السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. هذا هو الدرس التابع للدروس السابقة حول سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما يستخرج منها من الدروس والعبر في تعاملاتنا مع الناس اليوم. هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتفي لقبول الناس له فقط بمجرد أني نبي وبالتالي اقبلوني، أم أنه صلوات ربي وسلامه عليه دله الله تعالى على طرق ووسائل يوصل بها هذه الدعوة ليقبله الناس أكثر؟ يعني مثلا لما قال الله تعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وكأن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام إن من أفضل الوسائل ليقبل الناس دعوتك أن تكون لينا معهم، رفيقا بهم، سهلا في التعامل معهم، وألا تكون فظا ولا غليظا لأنهم قد ينفضون من حولك. فلم يكتفي فقط أنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا مرسلا فيقول لهم اتبعوني لأني نبي فقط، بل زين ذلك أيضا بالطرق والوسائل الربانية التي يستطيع بها أن يوصل دعوته إلى الناس. نحن نتكلم اليوم عن هذه الوسائل، كيف أستطيع أني أكسب محبة الناس، أن أدخل إلى قلوبهم، أن أجذبهم إلي. بكرة أنا أجي وأنصح واحد، غدا أجي وأصلح بين اثنين مثلا، أوجه شخصا معينا، أنكر منكرا معينا، آمر بمعروف معين. لابد أن يكون الناس قد أحبوني ورغبوا في لقائي والاستماع إلي حتى يمكن أن أصل إلى هذه المرحلة التي أريدها. ذكرنا فيما سبق من دروس عددا من الوسائل، تكلمنا عن التحمل، تكلمنا عن حفظ السر، تكلمنا عن الاهتمام بالناس وغير ذلك. سنكمل هذه الوسائل اليوم بإذن الله تعالى خلال هذه يعني هذا الوقت الذي معنا بإذن الله. من أهم الأشياء ليحبك الناس أن تصلح علاقتك مع من في السماء سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض، يبدأ الناس حتى وإن كانوا ما خالطوه ولا جالسوا ولا تحدثوا معه، بمجرد رؤيتهم له يقع حبه في قلوبهم. وربما رأوه أحيانا من بعيد وربما لا يعرفونه، ومع ذلك بمجرد رؤيتهم يقول أحدهم: والله إني أرتاح لهذا الشخص، أنا أحب هذا الشخص. كيف تستطيع أن تصل لهذه المرحلة، المرحلة التي يقول الله تعالى فيها لملائكته في السماء، إني يقول لجبريل أولا: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء. السماء فيها ملائكة صافون يصلون، فيها ملائكة ساجدون، فيها ملائكة راكعون، فيها ملائكة هم خزنة للنار، فيها ملائكة للجنة، فيها ملائكة على كل الأحوال. هؤلاء جميعا ينادى فيهم ويقال لهم: إن الله يحب فلانا، فلان ذاك الرجل الذي ربما كان فقيرا معدما لا يلتفت إليه أحد، ربما كان ليس ذا نسب رفيع يفتخر به على الناس، ولا قوة في جسده ولا حسن في صورته، ومع ذلك ينادى في أهل السماء. ذاك الرجل الذي ربما في ذاك الكوخ المهترئ، ولا في تلك الغرفة القديمة، ولا بذلك اللباس الرث، ذلك الرجل إن الله يحبه لانا، فيحبه أهل السماء، الملائكة الصافون والراكعون والساجدون، والملائكة الذين هم حملة العرش، وملائكة خزنة النار، والملائكة الذين في الجنة، والملائكة التي تحصي أعمال العباد، أهل السماء جميعا بما فيهم من طهر وعبادة وصلاح يحبون ذلك الشخص، وهو ربما لا يعلم أن هذا الشرف العظيم أنه ناله. والأعظم من ذلك أن يحبه الله تعالى: إني أحب فلانا فأحبه. النتيجة: ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول، يبدأ الناس يحبونه، زوجته، أبناؤه، جيرانه، إخوانه، أصدقاؤه، أصحابه،

يقول محمد بن واسع: أدركت أقواما إن رأس أحدهم يكون بجانب رأس امرأته على وسادة واحدة، وقد بل ما تحت خده من دموعه، وإن زوجته لا تدري عنه. أحد يبكي من خشية الله على فراشه حتى زوجته ما تدري. هذا من شدة الإخلاص. أيوب السختياني كان في مجلس فتحدثوا عن تعظيم الله وخشيته، فحبس بكاءه، ما وده يبكي أمامه، فحبس بكاءه حتى غلبه البكاء، فجعل يمسح أنفه بمنديل ويقول: ما أشد الزكام اليوم، ما أشد الزكام اليوم. كأنه يقول: الذي ترونه من الدمع ومن الرشح الذي في أنفي ترى ليس من يعني ليس خشوعا، ترى هذا زكام، حتى لا يمدحه الناس بأنه خاشع. هذه خبيئة. يقولون لما مات علي بن الحسين رضي الله عنه أو رحمه الله، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لما مات انقطعت الميرة عن بيوت كانت تأتيهم الميرة في الليل، الميرة الطعام يعني. يقولون فتعجبوا يعني، وهم أثناء التغسيل رأوا في ظهره آثار حمل كأنه كان يشتغل حمال. وأن تلاحظ يعني لو واحد الآن يشتغل ميكانيكي، يشتغل مزارع، يشتغل في الغالب تجد كفه راحت يده خشنة، وأنت تسلم عليه تلاحظ أن أثر فيه العمل. ولا مثلا يشتغل نجار يشيل الخشب ويحط الخشب، طبيعي أن راحة اليد تتجاوب مع هذا، بخلاف مثلا لما يشتغل مثلا شغلة ما فيها استعمال لليد كثيرا، يعني استعمال خشونة لها. فعلي بن الحسين لما غسلوه رأوا في ظهره آثارا كأنه كان يشتغل حمال، فقالوا له يعني لما مات الرجل ما يدرون ما هو السبب. ثم انقطعت الميرة عن بيوت في المدينة يعني الطعام، كان الطعام يأتيهم في الليل يوضع عند بيوتهم صدقة، يعني كيس مثلا قمح، كيس شعير، كيس كذا، يوضع في الليل. انقطعت الميرة عن هذه البيوت وهم ما يدرون من الذي يأتي بها في الليل، بيوت فقراء، فعلموا أنه هو الذي كان يذهب بها في ظلمة الليل إليهم. شوف هذه خبيئة بين الواحد وبين رب العالمين. هذا إذا كان الإنسان عنده خبيئة، شيء بينك وبين الله ما يعرفه أحد، فإن الله تعالى يحبك. أنا أذكر واحد من الإخوة رأى رؤيا وسأل معبرا، فقال له هذا المعبر: أنت بينك عندك عمل صالح كذا ما أخبرت به أحدا؟ قال: الله المستعان، يعني كلنا مقصرون. قال: لا أخبرني، هل في عمل كذا أنت ترجو يعني بره وخيره عند الله؟ الرؤية تدل أن في شيء، فأخبرني عشان أعبر لك. فقال: نعم، كان عندنا خادمة قبل 5 سنين، ومات زوجها ولم يبقى عند أولادها أحد، وقالت: لازم أروح يعني. يقول: فكنت أعلم أنها أم هؤلاء الأيتام وهم كثير، وأعلم أيضا أن أختها أم لأيتام، وهناك أسرة ثالثة أيضا قد قتلهم الفقر يعني. يقول: فأنا منذ 5 سنين أرسل كل شهر لكل عائلة من هذه العوائل الثلاث 150 ريال. طبعا 150 ريال بالنسبة لمن هم مقيمون في البلدان ربما الفقيرة تنفع يعني كثير يعني، ولو يصرفونها على يعني بلدانهم على عملة البلد تكون يعني تغطي لهم مبلغ لا بأس به. يقول: الله إني من 5 سنين كل شهر أحول 450 ريال، 150 لها الأسرة الأيتام و150 لهؤلاء، ولا يعلم بهذا إلا الله. فقال لصاحبنا: سبحان الله، هذه الخبيئة اللي بينك وبين رب العالمين، هذه الرؤية تدل على قبول الله لها. شوف الخبيئة اللي بينه وبين الله ما يعرفها أحد، بينه وبين الله ما يدري عنها أحد. ولذلك إذا أردت أن يوضع لك القبول في الأرض احرص يكون بينك وبين الله خبيئة. ذكر الذهبي لما ترجم لبعض السلف قال: وكان يذهب إلى العميان في بيوتهم يحفظهم قصار السور. كذا أعمى مهمل في البيت، الأعمى ما يقرأ حتى يحفظ، وربما أولاده لا يهتمون، أو ابناؤه، أو ربما ما تزوج، ربما لا يزال غلاما، أبو يعني 8 سنوات 9 سنوات أعمى، وأهله ما يهتمون، لأنه حتى تحفظه لابد تكرر عليه وتردد عليه وهو يعني يقول. فهذا متخصص إذا عرف أن الأسرة عندها أعمى يذهب إليهم ويجلس مع ولدهم ويبدأ يحفظه القرآن ويردد عليه حتى يحفظه قصار السور التي تقوم بها صلاة، ولا يأخذ فلوس ولا شيء، يعني تقربا إلى الله. هل عميان يا ربي اللي مهملين، أنا يا ربي بحفظهم القرآن. يقول الذهبي حتى حفظ 70 أعمى القرآن أو قصار السور، اللي يلقاه متجاوب معه وجيده يجيه عاد في المسجد يبدأ يحفظ بقية السور الطوال. أما الذي يكتفي بما يقيم به صلاته الفاتحة وقصار السور فخير. شوف هذا عمل صالح ما فيه انفاق مال، لكن فيه هم يعيشه. لو قال واحد أنا والله جنبنا سكن عمال أبا أروح وأصلي معهم العصر كل يوم وحفظهم سورة الفاتحة، على الأقل اللي ما يتقنها يتقنها، ويأتيك العمال يقرأ عليه وإيده يكسر في سورة الفاتحة ويبدأ يعلمه حتى يتقنها، لا لأجل أن يذكر ولا يشكر ولا لأجل يعطى مالا، بس عشانك يا ربي أنا أريدهم يا ربي إذا وقفوا بين يديك أن يصلوا صلاة صالحة حسنة ترضيك، فأنا يا ربي أذهب إليهم وأتعب وأصرف من وقتي لأجل أن يعني أن أفرحك، لأجل أن أرضيك، لأجل أن أعبد لك عبادك. هذه يا أخي خبيئة بين العبد وبين ربه. ثم يوضع له القبول، يوضع له القبول في الأرض. يقول عبد الله بن الشخير أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يصلي، فأتيت أنتظره حتى ينتهي من الصلاة وأتكلم معه، قال وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني يكتم البكاء وكأنه شفت المرجل، المرجل هو القدر لما يوضع فيه الماء ويبدأ يغلي الماء يطلع للصوت، صوت الغليان. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم مع حشرجة الصدر بالبكاء له أزيز كأزيز المرجل من البكاء. شوف هذا يعني من ما بين العبد وبين ربه سبحانه. أذكر والله قبل يمكن 20 سنة تقريبا أو أكثر بقليل، يعني خرجنا البر مع مجموعة من الأصدقاء في ذلك الحين، وكلنا كنا يعني في بحر 20 بعدها بقليل يعني، فجلسنا ونسولف ونتكلم وكذا في البر، وأذكر أن السيارة تعطلت إحدى السيارات وإحنا جايين في سيارتين، فما استطعنا نرجع في نفس الليلة، واتصلنا على واحد يجينا قال بجيكم بكرة الصباح، فاضطرينا ننام في البر يعني، وأشعلنا نارا في البرد وجلسنا نتحدث. فمعنا أحد الإخوة لو ذكرت اسمه ربما عرفتمه، ولما رأى المسألة سوالف وكذا قام كأنما يذهب لقضاء حاجته وطول شدة برد يعني، طول جلس يمكن نصف ساعة ما جاء، وقلت أنا وين راح هذا، فقمت أبحث عنه وإذا هو بين الشجر سأجد لوحده يصلي، سأجد أذكر عليه بشت وبر مع شدة البرد وسأجد، وأطال السجود ولا يدري عني، ظلمة نحن حتى لمبات ما معنا لمبات، يعني تعرف احنا ما تجهزنا أصلا لطلعة بر في الليل، كنا بنرجع مع المغرب لكن تعطلت السيارة واضطرينا نجلس، فظلمة وظل ساجدا سجودا طويلا حتى غادرته. فوالله من ذلك الحين قلت في نفسي ليكونن لسجدته هذا شأن، يعني هذه لها تأثير في حياته، هالعبادة اللي بينه وبين الله سيجد تأثيره. واليوم أعرفه له ما شاء الله جهد في الدعوة وفي المحاضرات وفي أيضا في غيرها من الأمور. فأنا أقصد أنك إذا أردت أن يوضع لك القبول في الأرض هذا له وسيلة، له طريقة، لا يكفي فقط يقول الواحد والله أبتسم في وجوه الناس أتلطف معهم